إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه دروس وعبر من غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في أيام حر شديد، وفي أيام فقر مدقع، وفي نفس الوقت طابت الثمار وينتظر الناس أن يجنوا ثمارهم فيوسع الله تعالى عليهم، وإذا بهم كانوا ينتظرون عدوا ألا وهو الروم، يريدون أن يغزوا المسلمين في عقر دارهم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أصحابه أنه سيذهب إلى الروم في بلادهم، وأمرهم بالتجهز لهذا السفر البعيد. وكان في وقت شديد الحر، في وقت شدة الحر في أعظم أشده، ولذلك هذه الغزوة تسمى العسرة. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وتسمى غزوة تبوك أيضا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه: إنكم تأتون غدا عين تبوك. وقال عمر رضي الله عنه موضحا لنا أن هذه الغزوة كانت في حر لا يرى نظيره، قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك في قيض شديد، حتى إن رقابنا كادت لتتقطع من شدة الحر، حتى إن أحدنا ليلتمس الخلاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته تتقطع من شدة الحر، حتى كان الواحد منا ينحر بعيرة فيأخذ كرشه فيشرب ما فيه من الماء ثم يضعه على بطنه من شدة الحر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أصحاب رسول الله ينفرون خفافا وثقالا ويجاهدون في سبيل الله في الحر والبرد وغير ذلك، لا يثنيهم عن الدعوة إلى الله شيء، ولا يثنيهم عن تبليغ دين الله تعالى حر ولا برد، إنما هم يستجيبون لله ولرسوله، يعلون كلمة الله تعالى، يتحملون المشاق، ويعلمون أن لهم الأجر الجزيل عند ربهم الجليل سبحانه جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، كان الصحابة في ذلك الوقت قد بثت أخبار وأخبار عن استعداد الروم لغزو المسلمين، فامتلأت قلوب الصحابة خوفا ورعبا. وإذا بك تسمع لهذا الحديث، قال عمر رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، قال: كان لي أخ من الأنصار، كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نسكن في عوالي المدينة، يعني في أطرافها البعيدة. قال: فكنت إذا نزلت آتيه في المساء فأخبره بخبر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل جاءني بخبر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا به ينزل في يومه، قال: فإذا به يأتي بالليل ويضرب بابي ضرقا، يقرع بابي قرعا شديدا ويقول: أثمه أنائم؟ قال: ففزعت وخرجت مسرعا، وكنا نتحدث أن آل غسان تنعل نعالهم لتغزونا، فملئت قلوبنا رعبا. قال: فإذا به يقول: افتح. ففتحت فقلت: ماذا؟ قال: حدث أمر عظيم. قال: أجاءت غسان؟ قال: بل أعظم من ذلك وأطول. قلت: ما هو؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وكان الحبيب آل من أزواجه، وأقسم ألا يدخل عليهن شهرا، ولكن خفي ذلك على كثير من الصحابة، فظنوا أنه طلق نساءه، فكان هذا الهم الذي نزل على رسول الله هم عظيم عند أصحابه، لأنهم يحبون ما يحب ويكرهون ما يكره، فكان هذا الخبر الذي سرى فيهم أن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه طلق نساءه أعظم من غزو الكافرين لبلاد الإسلام. أيها الأحبة الكرام، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم مذكرا لأصحابه أن يجهزوا هذا الجيش الكبير الذي يخرج إلى مسافة بعيدة وفي شدة حر، فقال: من يجهز هذا الجيش وله الجنة؟ رضي الله تعالى عن الصحابة الكرام. أصحاب رسول الله هم أعظم خلق الله جميعا بعد النبيين. قام عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بما تحتاج من أدوات الجهاد. ثم إذا برسول الله يحث الصحابة على النفقة، فيقوم عثمان أيضا مرة ثانية: علي 100 أخرى، وثالثة ورابعة وتاسعة، حتى جاء رضي الله تعالى عنه بتسعمائة جمل وأربعين، ثم أكملها بستين فرسا فأكمل بها الألف رضي الله تعالى عنه، بكل ما تحتاجه من أدوات الجهاد، وجاء بألف دينار، صبها ألف دينار ذهب، مال كبير، صبها في حجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فجعل حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، حتى انتشر في أهل السير أن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، ويتسابق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا بعد النبيين في النفقة في سبيل الله تعالى، لأنهم يعلمون أنهم لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب الله تعالى لهم بها أجرا عظيما. فجاء أبو بكر وما أدراك ما أبو بكر، أعظم الأمة كلها بعد نبينا عليه الصلاة وأتم السلام. جاء بماله كله، ذهب إلى بيته فجاء بماله كله، لم يبق درهما ولا دينارا. رسولي يحتاج إلى مالي، إخواني يحتاجون إلى مالي، نجاهد أعداء الله، نرفع كلمة الله تعالى. فذهب فأتى بماله كله فجاء به إلى حبيبنا عليه الصلاة والسلام، سأله: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله رضي الله تعالى عنه. ويأتي عمر بنصف ماله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويأتي عبد الرحمن بن عوف بمال كثير، 4000 أوقية ذهب، ويأتي محمد بن مسلمة وسعد وغيرهم وغيرهم جميع الصحابة، مات وانا واحد منهم رضي الله عنهم يستطيع أن يقدم شيئا إلا قدمه. واسمع معي لهذه الصورة المشرقة. قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا رسول الله بالصدقة، فكنا نتحامل حتى نأتي بالصدقة لرسول الله، يعني يذهب يحمل ويعمل حتى يوفر شيئا يتصدق به. قال: فجاء أبو عقيل رجل من أصحاب رسول الله، لم يجد مالا كثيرا ولكنه عامل يومه كله حتى وفر نصف صاع، نصف صاع من طعام، نصف صاع يساوي كيلو ونصف من الطعام على أكثر تقدير. جاء بنصف الصاع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل يأتي عثمان بهذا المال الكثير، وأبو بكر وغير ذلك ممن ذكرنا وممن لم نذكر. قال: فإذا بالمنافقين لا كثرهم الله، وهم في كل زمان ومكان، هم منتشرون في جسد هذه الأمة لا كثرهم الله تعالى. قالوا: نصف صاع يأتي به صدقة لرسول الله، لله ولرسوله، والله إن الله غني عن صدقة هذا. وقالوا عن الصحابة الذين جاءوا بمال كثير، قالوا: والله ما فعلوا هذا إلا رياء، نعوذ بالله تعالى، قالوا فعلوا هذا رياء، فلذلك ذمهم الله أيما ذم. وسميت هذه الغزوة من أسمائها أيضا الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وعرتهم تماما وأظهرت عوراتهم. أيها الأحبة الكرام، لك أن تنظر إلى هذه الصورة المباركة الكريمة. جاء بعض الفقراء إلى سيد الأنبياء محمد صلوات ربي وسلامه عليه: يا رسول الله، احملنا نجاهد معك. فقال: والله لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا كما وصفهم رب العالمين جل جلاله، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يا أيها الحبيب ويا أيتها الأخت الكريمة، تدبروا هذه الصورة جيدا. حيل بينهم وبين طاعة الله، حيل بينهم وبين عبادة ربهم بأمر خارج عن إرادتهم، لا يجدون شيئا يحملون عليه، ولم يجد رسول الله دابة يحملهم عليها ولا مالا يعطيهم إياه، ولكنهم كذلك لم يسكتوا ويرضوا ويجلسوا آمنين مطمئنين، بل رجعوا وهم في أشد ما يكون من الحزن والأسى، وهم يبكون، بل ليسوا يبكون، بل قال ربنا تعالى: تفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هل حزنت يوما وتألمت ألما شديدا لأنك فاتتك صلاة الفجر جماعة؟ هل حزنت لأنك رأيت يتيما أو مسكينا بحاجة وكنت تود أن تساعده ولكن ييسر الله تعالى لك هذه المساعدة. هل حزنت لإخوانك في الشام أو في العراق أو في فلسطين أو في غيرها من بلاد الإسلام وأنت تقف كالمقتوف الأيدي لا تستطع أن تقدم لهم شيئا؟ أيها الحبيب، يجب عليك أن تحزن أشد الحزن وأن تهتم أشد الهم وتتأسف أعظم الأسف إذا فاتت منك طاعة الله تعالى، ليرى رب العالمين الصدق من قلبك فيعطيك الأجر كاملا. قال ربنا تعالى: أنزل في شأن هؤلاء وهم يلقبون في السير بالبكائين. البكاؤون قوم من أصحاب رسول الله جاءوا إليه يريدون أن يجاهدوا معه، والمسافة بعيدة جدا، مئات من الكيلومترات، قرابة 1000 كيلومتر، وإذا به يقول: والله لا أجد ما أحملكم عليه. قال ربنا تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أيها الأحبة الكرام، هؤلاء قال عنهم رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وهو بتبوك، قال لأصحابه كما ثبت الحديث بالصحيح: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر عليه الصلاة وأتم السلام. فإن حيل بين العبد وبين طاعة الله بعذر خارج عن إرادته يكتب الرب الكريم جل جلاله له الأجر كاملا موفورا ببركة الله تعالى لعباده. أيها الأحبة الكرام، المنافقون في كل زمان ومكان تراهم لهم ألسن شديدة يخوضون بها في أعراض المسلمين ويثبطونهم ويخذلونهم ويظهرون قوة أعدائهم ويضعفون قوة المسلمين على مدار الزمان. هكذا هم ولا يزالون في زماننا إلى يوم القيامة أيضا. فلذلك اسمع إلى بعض ما حدث في هذه الغزوة وسيأتي شيء من ذلك أيضا. جاء المنافقون وكلم بعضهم بعضا فقالوا: استأذنوا رسول الله ألا تذهبوا للجهاد معه، فإن أذن لكم فاجلسوا وإن لم يأذن لكم فاجلسوا. فجاءوا يستأذنون ويظهرون أعذارا كاذبة، يستأذنون رسول الله ويظهرون أعذارا ليست بأعذار، ورسول الله محمد سهل هين لم يبعث طعام ولا لعان ولا ليشق عن قلوب العباد، وإنما كان يعامل الناس بظواهرهم رغم أنه يعرف أحوالهم، وإذا بالله تعالى يقول له: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هل هناك إنسان مؤمن محب لله محب لرسول الله عليه الصلاة وأتم السلام يستأذن في أن ينفق نفقة لله، أو أن يجاهد بنفسه أن يساعد مريضا أو أن يساعد كبيرا لا يستطيع أن يؤدي حاجته؟ هل هناك إنسان يستأذن في أن ينفق على يتيم أو على فقير أو على أرملة؟ بل هو يشق الصفوف ويذهب إلى الله رب العالمين يريد وجهه والدار الآخرة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لبعض المنافقين: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ يعني نحن ذاهبون إلى قتال الروم، هل لك أن تخرج معنا تجاهد؟ فقال: دعني يا رسول الله. وذكر أهل السير أنه الجد بن قيس، وكذلك أهل التفاسير قالوا هو الجد بن قيس. قال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، فلقد علم قومي أنه ما من أحد أعظم فتنة بالنساء مني، فإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأذن له رسول الله، هو يعلم نفاقه، فأنزل الله تعالى قوله: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. أعظم الفتنة أن يتعمد المرء مخالفة أمر الله وأمر رسوله ويترك ذلك عمدا. أعظم الفتنة أن يرى رب العالمين من قلب العبد أنه لا يحب نصرة الله ونصرة دينه ونصرة رسوله وعباده الصالحين. أيها الأحبة الكرام، أنزل الله في شأن المنافقين في هذه الغزوة المباركة آيات آيات وآيات: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يقول يؤذون النبي ويقولون هو أذن، سبحانك ربي ما أعظمك، قل أذن خير لكم. إذا بالله تعالى يفضحهم شر فضيحة. نسأله سبحانه أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن ييسر لنا الخير دائما أبدا، وأن يأخذ بنواصينا إليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لهذه الصور المباركات. أبو خيثمة مالك ابن قيس الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وتخلف أبو خيثمة. لتعلم أن العبد المؤمن وإن كان في أعلى درجات الإيمان أحيانا يعتريه ضعف، ولكن المؤمن الحق يعاتب نفسه ويلومها، ثم يلحق بعد ذلك بركب الصالحين، لا يتخلف مع المتخلفين. أبو خيثمة مكث أياما بعد خروج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، مكث في المدينة، فإذا به، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم لما نزل في تبوك الصحابة يقولون له: يا رسول الله، تخلف فلان. فيقول: دعوه، إن يكن فيه خير يلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فذكر له أبا خيثمة فقال: دعوه، فإن يكن فيه خير يلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. قالوا: فإذا به بعد أيام، ثلاثة أيام، يجلس يدخل على زوجتيه في حائط له، حديقة عظيمة له، وقد رشت كل واحدة منها ماء أمام غرفتها، وهيأت له فراشها، وهيأت طعاما طيبا وظل ظليل. فإذا به رضي الله تعالى عنه ضميره يتحرك، ونفسه تؤنبه ويؤنب نفسه قائلا: أبو خيثمة في ظل ظليل وماء بارد، ومع زوجتين كل واحدة منها حسناء. قال: ورسول الله في الضح، وفي الضح أي في الشمس، وفي سفر بعيد وجوع شديد، والله ما هذا بالنصف، والله لا أدخل على واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. جهز لي جهازا، فجهزناه ثم أخذ جهازه وركب دابته. ولك أن تتخيل في ذلك الزمان البعيد الموحش رجل يخرج يسافر وحده في الليل والنهار، يسافر من المدينة إلى تبوك مئات الكيلومترات، يعرض نفسه للهلكة، رغم ذلك الدافع له هو الإيمان بالله، هو الإيمان برسول الله، هو أن يكفر عن سيئاته وعن ذنوبه. قال: فخرج رضي الله عنه حتى إذا دنا من الجيش من بعيد، قال الصحابة: يا رسول الله، هذا راكب من بعيد. قال: كن أبا خيثمة عليه الصلاة وأتم السلام. فلما دنا منهم قالوا: والله يا رسول الله هو أبو خيثمة. فلما جاء تبسم إليه عليه الصلاة والسلام وقال كلمة: أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك ألا تدع الجهاد معنا، أولى لك أن ألا تتخلف عنا، أولى لك يا أبا خيثمة. فقص عليه خبره فدعا له بخير واستغفر له عليه الصلاة وأتم السلام. في هذا فوائد عظيمة. إن تأخرت يوما عن ركب الصالحين لا تستسلم يا عبد الله للشيطان، اعلم أن ربك واسع العفو واسع المغفرة، يقبل من تاب وأناب مهما وعتى في الأرض فسادا وتخلف عن ركب المؤمنين الأتقياء، فإنه إذا عاد إلى الله قبله، وإن استغفر الله غفر له، وإن رجع إلى الله آواه سبحانه وبحمده. وأيضا في الطريق إلى تبوك تلومت دابة أبي ذر عليه، يعني أتعبته جدا في الطريق حتى لا تتحرك معه، حتى تخلف عن الجيش كثيرا. فلما رآها لا تسير وتتلوم عليه ماذا فعل؟ لم يجلس في مكانه ويقول: أنا فعلت الذي علي وخرجت أجاهد ولكن لم ييسر لي ذلك. والله يا إخواني، ذكر أهل العلم أن أبا ذر ترك دابته وأخذ متاعه على ظهره يمشي في الحر الشديد، يمشي وحده رضي الله عنه. وإذا به لما رآه الصحابة قادم بعيد قالوا: يا رسول الله، هذا رجل يسير في الطريق وحده. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بأصحابه، كن أبا ذر. فإذا به أبو ذر رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويحيا وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، ويطول الزمان وتمر الأيام، ويحيا أبو ذر إلى زمان عثمان رضي الله عنه، ويخرج بعيدا عن المدينة، لأنه كان له مذهب متفرد به، وهو أنه كان يرى وجوب يرى أنه يحرم على العبد أن يمسك شيئا فائضا عن حاجته قليل أو كثير، يجب عليه أن يتصدق به للفقراء. فتفرد بهذا المذهب فخرج إلى الربذة وسكنها وحيدا، ولم يكن عنده إلا زوجته وعبده المملوك. قالوا: فمات هناك أبو ذر بعد عشرات السنين. ورغم ذلك لما حضرته الوفاة قال لزوجته ومملوكه: غسلوني وضعوني على الطريق، فإن مر ركب قولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: فجاء ركب قادمون من الشام، نسأل الله الكريم أن يفرج كربهم وأن يمدهم ببلده وينصرهم بنصره. فيهم في هذا الركب الكريم عبد الله بن مسعود. قالوا: فلم يعلموا به حتى كادت إبلهم أن تطأ أبا ذر، فقالوا ما هذا؟ قالوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله. فنزل عبد الله بن مسعود وبكى بكاء طويلا وقال رحم الله أبا ذر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويحيا وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، وقام هو على دفني بنفسه رضي الله تعالى عنه. نسأل الله الواحد الأحد أن يبارك في المسلمين أجمعين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم آمن المسلمين جميعا في أوطانهم، اللهم أدم نعمك علينا يا حي يا قيوم، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اجعل قطر راحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا يا كريم، وأسبغ نعمك على المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد أمتنا بسوء اللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك والعمل بسنة حبيبك وإكرام أهل القرآن يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، اللهم أجلنا من النار وارزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.